يعني طبعا الله شيء من هذا، فيصبح ما نظره لي هذاك الشيء بالعبادة في هذا كان مستحيل. طيب غربي إذا سمع من الإمام في إحدى الخطب أن أنت طيب يوم الجمعة محمود فيها من الخير فيه من الخير كثير، فيشتري مثلا الطيب فيكون هذا مستحب، لأن الأصل في شراء الطيب أنه مباح، فإذا شراء إذا اشترى بهذه الميزة الطيب في يوم الجمعة فليس مستحب. محمد الفضاء يستحب يؤجر عليه، فضاء الأعمال يستحب يؤجر عليه. كيف؟ طيب هذا الكلام ليس في المستحب، الكلام في المباح، كيف ينقلب المباح إلى مستحب؟ شفيان متى يكون المباح مكروها يا حاج؟ يكون المباح مكروه. أم جبار؟ مثال. مثال يعني أكل البصل أو الثوم. فيعني أصله مباح للإنسان إذا، لكن إذا أكل وقصد به المسجد على القول يعني قول مكروه، يصير هذا الحكم مكروه، الصحيح أنه محرم. طيب متى يكون المباح محرما؟ المباح محرما إذا كان وسيلة للمحرم، وضربنا مثال مثلا رجل لديه محل وأراد أن يؤجر هذا المحل، فأتاه رجل آخر يطلب منه تأجير هذا المحل مثلا في قاعة أفراح، أن يصبح هذا المحل قاعة أفراح، قلنا أن قاعة أفراح هذه تكسب فيها ولا يذبل الشياطين والموسيقى وكل ما هو محرم. طيب لو كانت قاعة أفراح لملتزمين لا بأس. طيب فلما كان وسيلة المحرم فأصبح انقلب المباح إلى حرام. مثال آخر يوسف. ليش كل ما قلت يوسف تضحكون؟ اسم يوسف يضحك؟ له حاضر معنا ما شاء الله بالقلب والروح والجسم. نعم. إذا أجر محلا لشخص يريد أن يتخذه خمارة مثلا، فهذا قلنا الأصل في التأجير الإباحة، ولكن إذا كان سيؤجر خمارة فيصير محرم. الناس اليوم يقولون أنا هذه ما هو مشكلة، أنا أؤجر صحيح؟ ها؟ توفيق. هذا الطبيب وصفة بأكل وهذا يؤدي إلى مرض لا محرم. مثلا يعين له الطبيب مأكولة من المأكولات ويقول له إن فيه ضرر عليك، وش يصير هذا الشيء في الأرض؟ يصير محرم. تمام. حاتم. رجل يبيع العنب، فيأتي له رجل مدمن خمر ويرى أثر الخمر على وجهه. كيف على الوجه؟ كيف على الوجه؟ ما يمكن هذا. أحمر؟ خلها سعيد بجنبك وجهه أحمر. تخليها يا رجل. ممكن الرائحة من الوجه، ليس كل من وجهه ممزوج بحمرة يشرب. لا لا إله إلا الله، لا فيه أمراض. هذه الحمرة إما أن تكون يعني جبلة جبله الله عليها، أو أن تكون عن مرض مثل الأمراض الدموية، بعض الأمراض الدموية تجعل الوجه يحمر. ها؟ وهذا الرجل يبيع العنب، وانقطع يعني الخرف في الأسواق، لا يأتي إليه هذا الرجل ليشتري العنب. فهنا يصير يعني محرم بيعه العنب. متى يكون المباح واجبا؟ أحمد لا أنا ما أنا ما أخي تفهم إذا خطبناك ولا ما تفهم الوصول ترى ما هو سهل. إيه نعم هو هذا. مثل الإنسان عند مثل زرع وعند ماء مثل بشيء مثل وش يسوي به؟ ما هذا المثال خالد؟ مثل الإنسان هو أخ والأخوة مثلا يعيش مع بعض يعني ينظف المنزل أو شيء ويكون مباح لتنظيف اي احد منهم، لكن اذا الاخر اقعد صوته نكبه او شيء، صح؟ هذا يجب عليه ان يحكي. ليش تقحم نفسك في مسائل انا اكبر منك؟ ليش تقحم نفسك في مسائل اكبر منك؟ اذا اقتصر على الامثله التي ذكرناها او ما يشبهها قريبا. من الذي قال لك ان القيام بخدمة؟ لا تقول نعم، لا تقول نعم، ليس بواجب، بل يفعل ذلك على سبيل الاستحباب، ليس بواجب. هذا الرجل عنده أعمال وأشغال وشركة وعمال، يبقى في البيت يقوم على أخيه، نعم ينفق عليه إذا أقعد، النفقة شيء، لكن الخدمة من يعني القيام بتنظيفه وتغيير ملابسه والطبخ له ليس بواجب عليه أبدا. نعم وائل. أحسنت. إذا كان عنده ماء ما يقول يتيمم لابد. سفيان. المثال الثاني هو أن إنسان أراد المثال الثاني قد جاءت وقت الصلاة وهذا الإنسان ليس له ثوب يستر عورته لأن يستر عورته ولديه ماء فمن الواجب أن يشتري شيء حتى يستر عورته ويؤدي إلى الصلاة. تمام. نعم أعطونا مثال في القبلة، أعطونا مثال في القبلة. سفيان لا لا لا بالنسبة للبيع والشراء. صحيح؟ نعم هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء هذه أخذناها وسنعود لها إن شاء الله. الأحكام الوسائل لها أحكام المقاصد. حكم المباح، حكم المباح. نعم أنت مدام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. اشرح. فبما أنه ليس هو ولا منهي عنه ولا منهين ولا منهي عنه، فإذا فعله الإنسان فلا يثف، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه، لا إثم ولا شيء. فمدام على أصل على أصله يعني مدام على حكم المباح فننتقل إلى حكم آخر. نعم أسماء المباح. والجائز والمأذون فيه والمعفى عنه والمعلن. طيب هذا نعم يمكن

الصحيح تبرأ به الذمة أم لا؟ تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. لماذا قلنا يسقط به الطلب؟ لماذا يسقط به الطلب؟ ما معنى يسقط به الطلب؟ لا، في هذا الرجل نقول هل مطالبه؟ طيب في الفرض والمستحب للسواء، في الفرض والمستحب للسواء، طيب هل يلزم من كون الشيء صحيحا أن يترتب عليه ثواب؟ حاتم، وجهه صحيح؟ نعم. الصحيح عرفه بعض الأصوليين بتعريف آخر. بدر، عرفه بعض الأصوليين بقولهم هو الذي توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه. أحسنت، صحيح؟ هذا في أي شيء؟ في العبادات وفي المعاملات، في العقود مثلا. وانتفت موانعه. من هم من يضيف؟ ها؟ من هم من يعرف يقول ما ترتبت آثاره، آثار فعله عليه؟ ومنهم من يقول ومنهم من يقول ما ترتب على وجوده مقصود العقد، مقصود العقد مثل التلذذ بالمنكوح. نعم، طيب لا إشكال، كل هذه تعريفات تصب في مصب واحد ومعناها واحد. أنا لا أريدك أن تتقيد بتعريف واحد، المهم أن تفهم إيش الضابط الذي تدور عليه، الضابط التي تدور على هذه القاعدة. نعم، الصحيح عند المتكلمين ما هو؟ توفيق. ما زال ما استقام التعبير. نعم، الصحيح هو ما وافق في صحته الشرع. لا قال الصحيح نوعان، يكون صحيح في ظاهره. لا، ولكن اعرف قالوا الصحيح الذي وافق في احد الوجهين، احد ذي الوجهين الشرعي. كيف؟ الوجه الاول، او الوجه الاول اذا كان هذا العمل موافق للشرع، كان هذا العمل موافق للكتاب والسنة، طيب هذا صحيح. نعم، والوجه الثاني قالوا اذا كان هذا العمل لا يوافق الشرع لكن فاعله يعتقد موافقة الشرع او يعتقده صحيحا، فقالوا على كلامهم هذا يعني تصح هذه. مثال مثلا لو صلى الانسان بلا طهاره معتقدا ان صلاته صحيحه فان صلاته مقبوله لا يعادة عليه. نعم. وقيل ايضا عندهم، وقيلوا فيه في مذهبهم ان هذا الفعل صحيح لكن عليه القضاء. ومنهم من قال ايضا صحيحه ويعيدها، منهم من قال صحيحه ويعيدها، منهم من قال هي صحيحه ويعيدها. نرد عليهم بشيء نجيب، ذكرنا بالنسبة للحج الفاسد. استوعبت ولا ما استوعبت المسألة؟ ماشي، يعني ما صرت تجادل انت لا ما هو شد، ما فهمت، مش ما فهم شيخ. طيب اذا ارد عليهم الان. استاذنا ذكرنا رد عليهم اهل العلم بالحج الفاسد، هو الذي وجمع فيه الحج قبل التحلل الأول، فيصنف فيه جامع فيه، جمع فيه الحج قبل التحلل الأول فهو فاسد. وذكرنا فيه قضاء الصحابة، هو بإلزامه بالمضي في الحج في إتمام المناسك، أخذنا منها أن الشرع قد يلزم المكلف بإتمام نسكه وإن كان فاسدا، وذلك لا يجعله صحيح، هو فاسد. إذا قلنا أن هذا الذي يعني أتى أتم حجه، يعني أتى ببقية الأركان والشروط وواجبات الحج، يكون يعني حجه يعني فاسدا غير مقبول. في الذي أتى بالعبادة عليه يعتقد صحتها لكنها فاسدة، فهذا لا تقبل من باب أولى. واضح، لكنهم قد يقولون يعني ايش الذي ذكروه الذي يعني الانسان الذي يقوم بالعباده معتقدا صحتها مع وجود مانع مثلا او تخلف شرط هذا يقال يعتقد صحتها. نعم. اما في الحج هو لا يعتقد صحتها. طيب اذا نقول هم يعني من باب اولى يعني هذا الرجل رغم انه اتى بكل الاركان والشروط اتى ب يعني شيء يخل فقط بمفسد تعمد المفسد فقط فرغم انه اتى بكل الاركان والشروط نعم حكمنا عليها حكمنا على هذه العباده بالفساد. فالمساله ليست عاده كانهم قالوا ان المساله ليست عاده الى اعتقاد الفعل المكلف بل المساله عاده الى ما يحكم الشرع فيه. ولذلك قالوا يا نجيب قاعده مهمه جليله يستفيد منها الطالب دائما في حياته يا احمد ان الشيء لا يتم الا خلينا مع احمد الشيء لا يكون تاما الا بتمام الشروط والاركان وانتفاء الموانع. نريد مثالا لهذا مثلا أتى بشروطها وأركانها كلها في وقتها وانتفت الموانع فصلاته صحيحة. طيب ولكن أعطينا مثال هذا. طيب إذا قيل لك مثلا اصبر قيل لك رجل توفرت جميع الشروط فيه من طهارة واستقبال القبلة وستر العورة والوقت وصلى وبطلت صلاته نقول إذا صلى وهو كافر إيش يوجد هنا؟ يوجد ايش؟ مانع صحيح؟ اعكس رجل انتفت الموانع في حق صلى وما صح صلاته صلى وقد تخلف شرط في عبادته صحيح؟ او الاركان ايش نقول هذا؟ صلاته غير صحيح توافقون؟ نعم ما فهمت السؤال والله. أي عقيدة اعتقاد يعني؟ إيه. لأن كان جهل فإنه يعرض بجهله في أصح أقوال أهل العلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نعم إذا اعتقد عقيدة غير الصحيحة إذا كان جاهلا ولم تقم عليه الحجة ولم تزل عنه الشبهة فإنه يعذر بجهله. يعذر بجهله. هذا صح الأقوال وقد مر علينا هذا توفيق. شيء عند المتكلمين لا هم يقولون هذا في العبادات نعم ولكن لا يعذر لأن المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب نعم أنتم تقصدون في جوابكم على سؤاله في العقيدة يعني. في العقيدة هو قال في العقيدة هو أظن يقصد أنه يعتقد صحة شيء مثلا كأن يعتقد لا لا هذا الذي ماذا تقصد هو الآن الذي أتى هو عبادة على عقيدة فاسدة ويعتقد صحتها أثبت على عقيدة أم عبادة؟ لا لا لابد أن تميز العبادة إذا اعتقد صحتها فإن اعتقاده لصحتها لا يؤثر لا بد من أن توافق هذه العبادة الشرع لا تبرأ ذمته على الراجح. ولذلك لو صلى جاهلا أو ناسيا نعم لهذا الشرط ما صحت الصلاة عدا ما يعذر فيه بالجهل والنسيان مثل القبلة. أما الصلاة فلا تصح. هي يعيد حتى لو صلى 100 صلاة يعيد 100 صلاة يعني لو مات يترحم عليه. لو أنه صلى جاهلا أن هذه الجهة ليست هي جهة القبلة صلى صلوات استقبال القبلة شرط للصحة أم لا؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرة المسجد الحرام فهذا يعذر لأن في أشياء يعذر فيها بالجهل والنسيان وفي أشياء لا يعذر مثل إيش؟ مثل الطهارة لا يعذر فيها أبدا. في هذا المثال تنفرط هذا الرجل في التعلم كأن لم يسأل يأثم وقد نلزمه بالإعادة إذا لم يطل الوقت